مصر أم تائب، نادم أم عازم؟ الآن الآن أدعك لحظة، قل يا رب تبت. يا رب ندمت، يا رب من يغفر الزلة غيرك ويأخذ بيد العاصي غيرك؟ يا رب أفض علينا رحمتك، انصر علينا رحمتك، وارفع عنا عذابك. إنا مؤمنون، بداية التوبة أن ترى ذنبك، أن تعرفه، أن تحصيه، أن تراه، أن يكون بين عينيك دائما ذنبك فيوجب لك الانكسار. أقبل على باب الرجاء، وباب الرجاء واسع، ولكن لا ينبغي أن يغلب علينا الرجاء حال حياتنا، بل الخوف الخوف من تعجيل العقوبة. إخواني انتبهوا، والله إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. أيها المتيقظون وهم نائمون، أتبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون؟ كونوا كيف شئتم، فعن الدنيا ستنقلون وفي القبر ستقلبون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. ما زلنا نقيم في منزلة التوبة، وذكرنا أن منزلة التوبة هي منزلة المنازل، وأن التوبة وظيفة العمر، فلا ينتقل المسلم منها أبدا، بل يظل يتوب إلى أن يموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في يوم 100 مرة. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فرسول الله وهو رسول الله برضه صليت عليه، فروحت: يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أتاه، يتوب. مش يستغفر ليه، يتوب. فما بالك أنت يا من غلبتك الذنوب، لماذا لا تتوب؟ ولذلك نادى الله عز وجل جميع خلقه بالتوبة، فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيا إما تائب يا إما ظالم. وقال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها الظالمون، أيها المؤمنون، لعلكم تفلحون. الشاهد أننا ذكرنا أن إشكالية عصرنا وقضية شبابنا ومصيبة أبنائنا وإخواننا أنك تتوب ثم تعود، صح؟ هي دي المصيبة، إنك تتوب النهاردة وترجع للذنب دلوقتي برضه، بتتوب دلوقتي بالمجلس، ومجرد ما توصل لسنة 26 يوليو تكون رجعت للنص اللي أنت تبت منها هنا. إحنا اللقاء اللي فات، اللهم صل علينا وعلى عصرة المسلمين، اللقاء اللي فات فوجئنا إن في وسط الدرس سكتنا لحظة وقلنا الكل يتوب، وتوبنا صح. يا ترى اللي أنت تبت منه الحد اللي فات رجعت له ولا لسه تايب؟ طبعا رجعت، رجعت للذنوب المعاصي تاني. هي النور، لنتساءل عن السبب، ما السبب اننا نتوب ونرجع الى الذنوب؟ اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. السبب اننا لم نتعلم كيف نتوب، ما عرفناش نتوب ازاي، وايه اللي يقتضي. وبدأنا في ذكر حقائق التوبة، فذكرنا أول معنى أن تنظر إلى منع عصمة الله اعتصم به ولو اعتصمت به لعصمك. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. قل يعني ايه يعتصم؟ يعني ايه يعتصم بالله؟ يعني يستمسك. لما امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه قالت ولقد راودته عن نفسه فتعصم. ايه دي قضية الاعتصام؟ انك تعتصم بالله تؤمن لما تراودك نفسك على ذنب كما راودت امرأة العزيز يوسف على ذنب فقالها معاذ الله. المشكلة ان انت لما تعرض عليك الذنوب ما بتقولش معاذ الله، بتقول اهلا حبيبي، صح؟ بتجري على الذنوب والمعاصي. لو اعتصمت بالله لصرف الله السوء عنك. قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والبعثاء انه من عبادنا المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. فاول حاجة ان تستعصم بالله. تستعصم ان ساعة ما تراودك نفسك على معصية اي معصية كانت ماشي في الشارع ونفسك بتقول لك بص للمرأة المتبرجة دي، قاعد لوحدك ونفسك بتقول لك دخن سيجارة او يعمل عادة سرية او اتصل بواحدة عاكسها، قاعد لوحدك ونفسك بتقول لك اعمل معصية اي معصية كانت، ساعتها استحصل كل رب سيدي مولاي حبيبي ماليش غيرك، لو شفتني هطيح الحقني اعوذ بك من شر نفسي. مش لما راودته قال ايه معاذ الله. فدي اول شيء. تاني امر بعد الاستعصام ذكرناه في اللقاء الماضي انك ان لم تستحصل استحكمت الغفلة ففرحت بالمعصية وفرحك بالمعصية اكبر من المعصية وحزنك على فوات المعصية اكبر من المعصية. فلذلك ينبغي ان تحيي قلبك، اللهم احي قلوبنا، بحيث ان قلبك حين يباشر معصية لو وقع في معصية يكون متألما يبكي دما. بمعنى ان كنت داخل الاتوبيس او داخل عربية الميكروباص ايدك خبطت في واحدة او كتفك لمس واحدة، كيف هل قلبك مع الله؟ لو قلبك فرح وحصلت لك نشوة باللي حصل ده يبقى قلبك ميت. المفروض انك لما تحصي قلبك يبكي. يقول ابن القيم والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ابدا ولا يكمل بها فرحه، لا يباشرها الا والحزن يخالط قلبا. شوف البخاري يقول ايه، ومتى ألاقيته من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره بالذنب فليتهم ايمانه وليبكي على موت قلبه، فإن القلب لو كان حيا لغاضه ارتكاب الذنب وتألم به وصعب عليه، فلما لم يكن علم أن القلب ميت. أنا بسألك قلبك حي ولا ميت؟ أنت أقرب، أنت بتكرر كل يوم حال ارتكابك للمعصية القلب حزين متألم أم أنه منتشن مسرور بالمعصية؟ اللهم احي موات قلوبنا. يبقى لكي تتوب اللهم تب علينا وعلى اوصاف المسلمين. كتبت يا ابني واحد الاعتصام بالله، اثنين احياء القلب. ازاي نحيي قلوبنا؟ طيب مش انت تسال كده تقول لي صح، انا لما سرقت 1000 جنيه فرحت جدا، لما جات لي رشوة 100 جنيه اتبسطت جدا، لما بصيت لوحدة عجبتني الجمال ده قلبي فرح. ده كله دليل ان قلبك مني. احيي ازاي؟ قلنا بثلاث حاجات. واحد خوف من الموافاة عليه، انك انت تمتلئ خوف انك تقابل ربنا وانت كده. عارف لما ابوك يديك فلوس 100 جنيه تصد بيهم مصلحة وضعوا منه، لو رجعت له تضحك ضاعوا، يزعل منك ولا مزعل؟ يشتد غضبه عليك، بخلاف اذا اتيته وانت تبكي ممكن يعذرك. ما تعيطش يا ابني، خلاص اللي راح راح، المهم ان انت جيت سليم صح. لكن لو قابلت بتضحك وبتضحك كمان فهي دي القضيه. لما تقابل ربنا وانت مذنب وبتضحك وانت عاصي وقلبك فرحان بالمعصيه يلعنك ويطردك، فلازم تخاف عشان قلبك يصحى. لازم ادي قلبي حكم تخوف ازاي؟ واحد انك انت تخاف من الفضيحه فهو الذي سترك. اللهم ادم علينا نعمتك وعافيتك وسترك. اثنين تخاف ان ينزل عليك عقوبته الساحه، انك وانت اثناء مبادرة المصير ممكن يسخطك قرد، قادر ولا لا؟ قادر. ممكن يخسف بك الارض، ممكن يشلك، ممكن يحميك، قادر. فأول الحقن للقلب عشان ينتبه يصحى حقنة خوف. اثنين ندم على مخالفة الأمر. ثلاثة تشمير للاستدراك. واحد خوف انك تخاف من ربنا. اثنين ندم انك تندم على انك خلفته. عارف تندم ازاي؟ لما تحس ان الله ملك الملوك القاهر فوق عباده، الذي خلقك ويميتك ويحييك ويحاسبك ويحكم عليك بجنة او نار. اخواني انتبهوا، والله انه لقول فاضل وما هو بالهزل. ايها المتيقظون وهم نائمون، اتبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون؟ كونوا كيف شئتم فعن الدنيا ستنقلون وفي القبر ستقلبون ثم إنكم بعد ذلك لميتون. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. يا مقيمين سترحلون، يا مستقرين لن تتركوا ما تتركون، يا غافلين عن الرحيل رغم أنوفكم ستضعنون. أراكم متوطنين آمنين ساكنين تأمنون المنون، والله إنكم بعد ذلك لميتون. طول نهاركم تلعبون وطول ليلكم تركضون، حتى الفرائض ما تؤدون، غضيتم عن الغالي بالدون. لا تفعلوا ما تفعلون فإنكم بعد ذلك لميتون. أما الأموال فتجمعون والحق لله فيها ما تخرجون وأما الصلاح فتضيعون وإذا صليتم تنقرون. أترى هذا إلى كم يكون؟ إلى كم يكون؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون أيها العتاة المتجبرون أيها الفراعنة المتسلطون أين أهل الخيلاء المتكبرون أيها العتاة المتجبرون أيها الفراعنة المتسلطون أين العتاة المتكبرون أين أهل الخيلاء المتجبرون قدروا أنكم صرتم كهم قدروا أنكم صرتم كهم أما تسمعون ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ما نفعتهم الحصون ولا رد عنهم مالهم المصون هبت تعازع الموت فكسرت الغصون قدروا أنكم تزيدون عليهم ولا تنقصون أما إنكم بعد ذلك لميتون أما إنكم بعد ذلك لميتون. تقلبوا الذين ذهبوا وهلكوا وغاروا والآن تحت التراب اللهم عامل الظالمين بما يستحقون. نعم أم الآن تحت التراب تقلبوا قبل أن يموتوا من اللذات في فنون وأخرجهم البطر إلى جنون فأتاهم الموت وهم عنه غافلون. كم تركوا من جنات وعيون انتبهوا فإنكم بعدهم ميتون. لو حصل لكم كل ما تحبون ونما جميع ما تؤتون ونلتم من الأماني ما تستهون أينفعكم كل ذلك حين ترحلون ثم إنكم بعد ذلك لميتون. إلى متى وحتى متى تنصحون إلى متى إلى متى وحتى متى تنصحون وأنتم تكسبون الخطايا وتجترحون أأمنتم وأنتم تسرحون ذئبها لكن فلا تفرحون ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لا تفرحوا بما تفرحون فإنه لغيركم حين في القبور تطرحون إياكم إياكم ممن يراكم إياكم ممن يراكم يا عباد الله توبوا يا عباد الله قوموا ألا تنتبهون إن خسرتم الآن فمتى تربحون ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ويحكم الدنيا دار ابتلاء وفنون وقد زجركم عنها المفتون الدنيا دار ابتلاء وفنون وقد زجركم عنها المفتون وكم رأيتم من هلاك بها لكل مفتون وكأنكم بكم وقد حملتم على المتون. كم أدلكم على النجاة والجنة كم أدلكم على الجنة وتختارون أن تكونوا في النار خالدون. يا رب نجنا من النار يا رب. نعم انتبه الآن وتب قبل أن تموت بالخوف الخوف أن يعاتلك الله بعقوبة فإذا نزلت عقوبة الله فأين تذهب؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. اللهم تقبل اليوم معذرتنا. تتوب أولا بالخوف ثانيا بالرجاء وباب الرجاء باب جميل جليل عظيم باب واسع يدخل منه كل أحد. يقول ربنا جل وعلا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، ويقول الله يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني، في الحديث القدسي يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، قراب الارض يعني ملؤها او قرب ملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا ابالي. ويقول الله في الحديث القدسي يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، يا رب اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. نعم الله غفور رحيم، رحمته وسعت كل شيء، جليل كريم بر تواب رحيم، يحب ان يغفر، يحب ان يغفر. ووالله ان باب الرجاء حين نذكر ادلته فانها تخجل وتلزع اكثر من باب الخوف لمن يحس ويشعر. عجيب. وانا اذكر هذه الادله هذه الاحاديث، تذكر ان الذي اعطاك العينين من؟ الله. وانت تنظر بهما الى الحرام وهو نهاك عن ذلك. الذي اعطاك اليد من؟ الله. وهي تمتد الى الحرام وهو نهاك عن ذلك. والذي اعطاك الاذن من؟ الله. وهي تسمع الاغاني الحرام وهو نهاك عن ذلك. ومن الذي اعطاك اللسان؟ الله. وانت تنطق بالحرام الكذب والغيبة والنميمة والسب والفحش والكفر والنفاق والرياء وهو نهاك عن ذلك. ثم يقول لك عبدي ان اتيتني ليلا قبلتك، وان اتيتني نهارا قبلتك، وان استغفرتني غفرت لك، وان طلبت التوبة تبت عليك، وان استعنتني اعنتك، وان طلبت التوفيق مني وفقتك، وان طلبت التسديد سددتك، وان طلبت مالا اعطيتك، وان استزدت صحة زدتك. رغم كل هذا هو يمدك في الارض ويعطيك في المدد ويزيدك وانت تحاذيه وتعصيه. الا تخدش؟ الا تخدش؟ يا رب تب علينا وعلى المسلمين. يعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك ويمدك وانت تعصي، وهو يقول لك عبدي لو اتيت بملء الارض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك. وخزي نفسي وثلاه بين يدك غدا يا رب، كما كان بعض السلف يقول وسوءتاه منك وان عفوت. صح صح ولا لا؟ اي والله. وسوءتاه منك وان عفوت يا رب، لو عفوت عني برضو انا مكسوف منك يا رب. وبعدين الكتلة الاولانية ايه؟ خوف. والتانية ندم. التالتة تشمير للاستدراك. ما هي يا ناس ازاي حالك يا ابني؟ تعبان والله. ازاي حالك يا ابني؟ مقصر والله. ازاي حالك يا ابني؟ مذنب والله. طب وبعدين؟ مذنب وبعدين؟ طب ما تتوب. والتاني ايه؟ تشمير. عارف يعني ايه تشمير؟ يعني الامر مش عايز انك طيب هتوب، طيب جاي جاي، طيب خلاص هبطل، طيب دي عايزه تشمير. ليه؟ لانك ممكن تموت دلوقتي حالا. يضحك عليك يقول لك خلاص لو مت هموت على ليا صالح ان انا ناوي اتوب. لا دي مش نية، دي أمنية. لا، لأن النية لابد لها من عمل، ولما عملت يبقى ما كانتش نية، كانت أمنية بتتمنى. يبقى لازم تشمير، لازم في جري. وبدأنا قلنا نشمر ازاي. أول شيء لابد أن تعرف كيف أذنب ومتى أذنب ولماذا أذنب. لازم تعرف الخطوات اللي انت بعدتها عن ربنا قد ايه علشان ترجعها. التوبه مش لعبه. قاعد معانا في المسجد هنا وانت مدمن سجاير. اللهم صل على عصام المسلمين. قاعد معانا في المسجد هنا وانت قاعد معانا في المكتب زميلتك كل يوم بتبص لها وتهزر لها وتضربها. قاعد معانا هنا وانت مش سايب في الشارع واحده الا وبصيت لها. والاخر نقول لك توب تقول توب توب ايه؟ لا لسه ما توبتش. توب ان لازم تقف مع نفسك واقفه تقول انا ليه بعمل كده؟ ومن امتى بعمل كده؟ ووصلت دلوقتي لدرجة ايه؟ وارجع ازاي؟ وحط خطة محكمة. انا لما قلت في الدرس اللي فات في اسئلة توديك داهية كان قصدي ان وحش مفيش داعي بقى نقولها ما هي توديك داهية. وحش يقول لك انا كنت بس في واحدة ومش عارف حصل ايه وايه وايه وبعدين دلوقتي اروح اقول لجوزها. طب ده تقول له ايه؟ ما هو ما قلش لا صح. هو ده كان قصدي. اسئلة من النوع ده بقى كتير ملاوي صوت. اللهم تب على عصاة المسلمين. اللهم استرنا والمسلمين. فعشان كده بقول للناس اللي بتبعت تفاصيل معاصيها استر نفسك استر نفسك. المسألة مش محتاجة فيك التفاصيل. وكتابة التفاصيل دي سهوة من الشهوات وآبة من الآباء. ايه فلذلك ايضا بقول للأخوات اللي تبعت مشاكلها مع زوجها وتقول له انا عايز قدامك دلوقتي قول له. طب ما يروح يطلعك لو قلت له لا استري نفسك وصلحي حالك مع ربنا وربنا يصلح لك زوجك. صلحي حالك مع ربنا وربنا يصلح لك زوجك. وين بقول لك كلمة تبت وانت قاعد دلوقتي هتصبح تاني يوم ترجع تاني؟ لا ده انا عايزك تقول انا من امتى على الذنب ده ووصلت دلوقتي فين بالبعد عن ربنا وتوب ازاي وحط خطة نمرة واحد اخذ اجازة اسبوع مروحش الشغل واعتكفها في المسجد. مين ابدأ في الاسبوع ده احفظ القرآن من اول سورة البقرة عشان لما تدخل قلبي يمكن ربنا يطير بيها الصوت من قلبي. تاجة ان انا هشتغل في الذكر استغفر لي كل يوم 12,000 مرة زي ابو هريرة. اربعة اتخذ لي صاحب ناصح امين مربي يدلني. شايف ان قلنا لابد ان تعلم ان التوبة عملية سابقة تحتاج الى مجهود كبير وتحتاج الى يقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار الى الله. مش لعبة طب مش لعبة. استغفر الله والى الموضوع انتهى وترجع تكتب عريضة طويلة. انا تبت ورجعت 29 مرة. لا انت ما تبتش اصلا لازم تتوب صح. راح طالع من جنبي يقول لي انت كده بتصعب على الناس التوبة ما ينفعش الناس مش هتوب. اقول له لا يتوب صح ايه؟ اوعى تقول لي ما تتوبش. لا ده ربنا قالك لازم ايه؟ لازم تتوب ولما تتوب لازم تتوب صح. ذكرنا عنصر مهم جدا من شروط التوبة وهو ان تؤمن ان الله كان ولا يزال مطلعا عليك حال واقعتك الذنب. لازم عشان تتوب تؤمن انك وانت بتبص للبنت كده كان شايفك ومراقبك وانت ما اتكسفتش منه. لو حسيت فيه انك وانت بتزني كان شايفك وانت عريان. انك وانت بتسرق كان شايفك وانت بتقبض. انك وانت بتكذب كان سامعك. لو امنت بديك تتكذب ترفع وشك للسماء. اما تيجي تقول يا رب تقول يا رب بقلب بيخر دم. احنا دليل ان انت صح لان الكلام ده المفروض يقطعك من جوه. كلام عليك كلام ده عليك. هذا الشرط من الشروط الخطيرة اللي تربطك بربنا انك كل ما تيجي ترفع ايديك كده تكتف في موه كان شايفك. فتقول يا رب طب انا مكسوف اقول يا رب بس اروح لمين؟ مليشيك اصل انت قلت لما تغلطوا تعالوا لي. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولربك عدو هو ابغض خلقه اليه قد جاهره بالعداوه وامر عباد الله أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق. خلي بالك من القصة، إن ربنا خلق إنسان كان هذا الإنسان له عناية خاصة به، ربنا اعتنى به عناية خاصة، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علمه أسماء كل شيء، فضله على الملائكة، طرد من رفض السجود له، ده أصل الإنسان. ثم من هذا الإنسان المؤمن أفضل خلق الله عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المؤمن ربنا بيحبه، بيحبه قوي وبيجهز له جنة، لكن قال له يا عبدي أنا هبعت لك كتاب، الكتاب ده تعمل ما فيه تدخل الجنة اللي أنا بجهزها لك، ما تعمل يبقى أنا هعذبك عذابا لم أعذبه أحدا من العالمين. وبعت له نموذج عملي يقلده ويمشي وراه، وقال له إن أنا لي عدو، العدو ده بيقول للبشر ما تعبدوش ربكم اللي خلقكم واعبدونا أنا. فبعض البشر دول عبدوه وسابوا ربهم، مع ذلك أخبرك الله في عهده أنه أجود الأجودين، قل الحمد لله، وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. عرفك أنك ضعيف ولكن الشيطان أضعف منك، ومع ذلك قال لك إن زللت فرحمتي سبقت غضبي وعفوي سبق مؤاخذتي. أخبرك بكل ذلك وأعلمك أنه يريد أن يرضاك، فبينما أنت حبيبه، حبيب مين؟ الله المقرب المخصوص بالكرامة، فجأة انقلبت آبقا ساردا رادا لكرامة الله لك، مائلا عن طريقه سبحانه إلى عدوه، مع شدة حاجتك إليه وعدم استغنائك عن ربك طرفة عين. شوف العجب، خليك معايا في القصة المهمة جدا دي. ربنا خلقك ورزقك وكبرك ورباك وعلمك وأمرك ونهاك، بينما أنت تصلي فجأة الولد حافظ القرآن وقاعد بيعبد ربنا ويذكر الله، فجأة خرج من المسجد وجد امرأة سار خلفها، ساب طريق ربنا وراح طريق تاني، خرج قدام المسجد لقى واحد وقف يكذب ويفتري الكذب، ساب طريق ربنا وراح طريق تاني، معاه مال مؤتمن عليه سرقه، ساب طريق ربنا وراح طريق تاني، ساب ربه حبيبه وذهب لعدوه الشيطان. هذا حالنا، فبينما ذلك الحبيب مع العدو، قلوب كده. نسأل الله يثبت على الإيمان قلوبنا، يقول صلى الله عليه وسلم ما من القلوب قلب، ما من قلب من القلوب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما هو مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. أنت قاعد تقرأ قرآن وما شاء الله عينيك نزل مدرارا وقلبك خاشع، بترفع عينك كده من المصحف وقعت على منظر حرام، انقلب حالك، سمعت اغنية شدتك فكرتك بالهم والحزن اللي فات، انقلب حالك وبقى قلبك قاسي جافي منجفل عريق بعيد معرض عن الله مقبل عن الشيطان، ثارت في قلبك نيران الشهوة فاحببت الشيطان ونسيت الرحمن. هل يتركك الله؟ ابدا، يحبك. مش هيقولوا لي ان ده باب الرجاء اهو. فبينما انت مع عدوك في طاعته وخدمته، وتلاقي اللي بيخدمه الشيطان بيخدمه باخلاص قوي، ومع ربنا يبقى كحيان وكسلان قوي، لا حول ولا قوة الا بالله. فبينما ذلك الحبيب انت مع عدوك في طاعته وخدمته، ناسيا لسيدك ومولاك وربك، منهمكا في موافقة العدو، قد استدعيت من سيدك خلاف ما هو اهله، اذ عرضت لك فكرة. هو ده اللي حصل كده، وانت ماشي مع الشيطان وعملت سوءه زي ما بيقولوا، كان في الاول جندي من جند الشيطان فترقى به الحال فصار الشيطان من جنده، فهذا الشيطان الادمي وهو ماشي كده في الظلام عمال يخبط ويعادي ربنا، فجأة خطر بباله الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيه؟ ذكروا الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرامه، وعلم أنه لا بد له منه وأن مصيره إليه وعرضه عليه. إن ما جتش برجليك يا عبد الله لله هتيجي على أنفك. ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يا رب نجنا من جهنم يا رب. لو ما جتش برجليك هتيجي على وجهك، لو ما جتلوش بالراحة راضي مختار هيجيبك غصب عن عينك وعينين أهلك، هيجرك. فلما علم أنه إليه راجع برضاه واختياره أو رغم أنفه، فر إلى سيده من بلد عدوه، وجد في الهرب حتى وصل إلى بابه، فوضع خده على عتبة سيده وتوسد ثراء أعتابه، متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا، يتملك سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه. ألقى بيده إليه واستسلم له وأعطاه قيادة وألقى إليه زمامه. بعد ما كان مع الشيطان عمال يتنطط ويلعب ويسرق ويكذب ويزني ويشرب ويسرق ويفتن ويدعو ويلعب ويلهو وينسى ويغفل ويحادي الله، فر إلى الله. إني لكم منه نذير مبين. فر إلى الله، ارتمى على بابه، وضع خده على أعتابه، مرغ وجهه في ترابه، قال سيدي وإلهي عبيدك سواي كثير، وليس لي إله إلا أنت، أنا أحبك وأريدك، لا غنى لي عنك طرفة عين، إن طردتني فمن يؤويني غيرك، هل سواك إله فيدعى أو رب فيرجى؟ هل غيرك إله ترفع إليه الشكوى؟ إن لم يلجأ إلى بابك إلا الطائعون فإلى أين يذهب العصاة أمثالي؟ كيف أبعد عنك وأنا أحوج شيء إليك؟ والله ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بنظرك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولكن غلبتني نفسي الأمارة بالسوء وخدعتني شهوتي وغرني سترك المرخي علي، فخذ بيدي ارحم ضعفي تولى أمري احسن خلاصي نجني من نفسي احصمني من الخطأ، ارفع عني مقتك وغضبك، انصرني على عدوك، فوعزتك وجلالك إني أحبك، إن طردتني فلا حول ولا قوة إلا بك. ويظل يستعطفه ويتملكه ويدعوه ويلجأ إليه. فإذا علم سيده ما في قلبه عاد مكان الغضب عليه رضا. يا رب ارضى عنا يا رب. عاد غضب الله عليه رضا ومكان الشدة رحمة، وأبدله بالعقوبة عفوا، وبالمنع عطاء، وبالمؤاخذة حلما. ففرح سيده به، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في فلات ومعه دابته عليها طعامه وشرابه، إذ فلتت منه الدابة، إذ ضلت راحلته وعليها طعامه وشرابه، فمكث يطلبها، فلما أيس منها يأس رقد في ظل شجرة ينتظر الموت، فغفل فلما فتح عينيه وجد دابته فوق رأسه، فمن شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله يفرح بتوبتك أكثر وأشد من فرحة هذا الذي انتظر الموت وردت إليه الحياة. تخيل ربنا يفرح بك قد إيه، رغم أنه غني عنك غير محتاج إلى عبادتك، ومع ذلك يفرح بك كل هذا الفرح، فرح عظيم جدا. يفرح بك قمة هذا الفرح، هذا الفرح يجعلك إذا قلت الآن تبت إلى الله أنت أيضا تفرح. تفرح ليه؟ لفرح الله. ولكن من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المطرود فنعزيه. اللهم تقبل توبتنا. نعم إخوتاه، توب. كيف تتوب؟ ذكرت الآن نقطتين فقط، الخوف والرجاء. بقيت 11 نقطة كيف تثبت على هذه التوبة؟ هذا هو المهم. توبنا الآن ثم نخرج، أظننا سنعصي. كيف تثبت على التوبة؟ هذا موضوع أهم يأتينا في وقت قريب إن شاء الله عز وجل. إخوتي، آه من سفر نهايته بداية القيامة. إخواني، هذا نذير الموت قد غدا، يقول لكم الموت غدا، الموت غدا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيمة. كأنكم والله والأمر معاه. طوبى لمن سمع فوعاه. كيف بكم إذا صاح إسرافيل بالصور في الصور، فخرجت تسعى من تحت المدر، وقد رجت الأرض وبثت الجبال وشخصت الأبصار لتلك الأهوال، طارت الصحائف فقلق الخائف، طارت الصحائف فقلق الخائف، شاب الصغار وبان الصغار، وزفرت النار وأحاطت الأوزار، شاب الصغار. اتقوا يوما يجعل الولدان شيبة. شاب الصغار وبان الصغار. الذل، يعرف المجرمون بسيماهم، بان ظهر عليهم الصغار والذل. وزفرت النار وأحاطت الأوزار، نصب الصراط وآلمت الصياط، حضر الحساب وقوي العذاب، شهد الكتاب وتقطعت الأسباب. فكم من شيخ يقول وشيبته، وكم من كهل ينادي وخيبته، وكم من شاب يصيح وشبابا. بردت النار فأحرقت، وزفرت غضبا فمرقت، وتقطعت الأفئدة وتفرقت، وقام الضوضاء الجدل، وأحاط بصاحبه العمل، والحداق قد سالت، والأعناق قد مالت، والألوان قد حالت، والمحن قد توالت. أين عدتك لذلك الزمان؟ أين تصحيح اليقين والإيمان؟ أترضى يومئذ بالخسران؟ أما تعلم أنك كما تدين تدان؟ أين عدتك لذلك الزمان؟ أين تصحيح اليقين والإيمان؟ أترضى يومئذ بالخسران؟ أما تعلم أنك كما تدين تدان؟ يا غافل، يا جاهل، يا مذنب، يا عاصي، يا جافي، يا كذاب. كم في كتابك من زلل، كم في عملك من خلل. هذا وقد اقترب الأجل، كم ضيعت واجبا وفرضا، ونقضت عهد الله المحكم نقضا، وأتيت حراما صريحا محضا. أفيقوا وتوبوا يا أجساما صحاحا وفيها قلوب مرضى. يا رب اشف قلوبنا عباد الله. أطول الناس حزنا في الدنيا هم أكثرهم فرحا في الآخرة، وأشد الناس خوفا في الدنيا أكثرهم أمنا في الآخرة. يقول ربي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. خاف الله على قدر قربه منك. نسأل الله أن يرزقنا صدق مراقبته، وأن يتوب علينا توبة ترضيه، وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، والحمد لله.